وهذا وذلك ممتنع عندهم، سواء قيل هو سكوت مطلق أو سكوت عن شيء معين. حسن، سبق في الدرس الماضي أن قلنا كما ذكر شيخ الإسلام وهو يرد على الكلابية والأشعرية وغيرهم في مسألة كلام الله عز وجل، سبق تقرير أن الله موصوف بصفة الكلام أزلا، وأنه يتكلم بمشيئته وإرادته. وابن خزيمة رحمه الله تعالى كان في نيسابور، وكانت الكلابية قد نبتت بل وتأثر بها بعض طلاب ابن إسحاق في حلقات العلم، لكن لم يكونوا يخالفون ابن خزيمة ظاهرة، وفي نفس اللحظة يوافقون الكلابية الذي هو مذهب يخالف ما عليه الأئمة رحمهم الله تعالى، ومنهم ابن خزيمة. فجاء من أخبر ابن خزيمة أن بعض هؤلاء لهم قول يخالف قولك، وصار فيه كلام حتى تحول إلى محنة وإلى فتنة بين ابن خزيمة وبين مجموعة من العلماء بسبب هذه القضية. والإمام الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين له كتاب اسمه تاريخ نيسابور، كتاب ضخم لكن لم يصل إلينا. هذا الكتاب الضخم ذكر فيه هذه القصة ورواها بتفاصيله، ثم تنقلت هذه القصة في الكتب، والموجود الآن مختصر تاريخ نيسابور وليس التاريخ الأصلي، وطبع في مجلد. هذه المحنة هي في مسألة كلام الله عز وجل التي جرت بين ابن خزيمة وبين بعض الكلابية، وهي التي لما علم بها ابن خزيمة رحمه الله تعالى اشتد عليه ذلك وغضب غضبا شديدا، وكما يقال وذكر هنا يعني رحمه الله تعالى اشتد في المسألة حتى طار خبرها في الآفاق. وعلى إثر ذلك صار بعضهم من باب مخالفة الكلابية يكتبون ويقولون إن الله يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، أو إن الله إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت، لإثبات صفة الكلام وأيضا أن الله يتكلم بمشيئته وإرادته. في مقابل ذلك كان عند الكلابية والأشعرية ونحوهم أن ضد الكلام الخرس، وأن الله ينزه عن ذلك. فإذا قلنا إن الله لا يتكلم معناها يلزم وصفه بضده، وهذا نقص، فمنعوا من السكوت، لأن السكوت عندهم مقتضى عدم الكلام، والكلام ضده الخرس، فعدم الكلام هو الخرس، وهذه صفة نقص، والله عز وجل ينزه عن ذلك. فصار هناك كلام في مسألة السكوت، هل يوصف الله بالسكوت أم لا؟ فبين شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ومن خلال بعض النقول في هذه المسألة، بين أنه جاءت أحاديث أن الله سكت عن أشياء، كما جاء في هذين الحديثين وفي غيرهما. صحيح أنهما ليس من الأحاديث التي في الصحيحين واتفق على صحتها، ففيها كلام، لكن في جملتها ما يمكن أن يقال عنه أو يرد عند أهل الحديث مصححين له أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وسكت عن أشياء فلا تسألوا عنها، فهذا مما يحتج به. الإشكال في مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة وغير ذلك إنما أوردوه لأجل ما في المسألة من خلط. فهنا صار عندنا تحقيقا لهذه المسألة أنه جاء في الأحاديث أن الله سكت عن أشياء. إذن من يصحح هذه الأحاديث يصف الله بالسكوت، لكن السكوت المقيد بما ورد. الشيء الثاني أن الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يوصف بعدم الكلام المقتضي لصفة نقص، وهذا بالاتفاق، وهو ما يسمى بالخرص. الثالث وهو مناط الخلاف، هل إذا قلنا إن الله يتكلم إذا شاء متى شاء مقتضاه أن الله يتكلم ويسكت بحسب المعنى؟ هذا الذي قرره الأئمة رحمهم الله تعالى، والذي قرره ابن خزيمة، وقالوا من لازم وصفه بأنه يتكلم بمشيئته وإرادته أن نثبت هذا المعنى. بعض المتأولة لو قيل يا شيخ بعض المتأولة قبل بس نعم بعض المتأولة قال الأحاديث الوارد في السكوت هذا ليس المقصود به السكوت الذي هو عدم الكلام، لأن الله موصوف بالكلام أزلا وأبدا لا ينفك عنه كحياته، إذن هو متكلم أزلا وأبدا. طيب ما معنى السكوت؟ قال السكوت ليس هو عدم الكلام، وإنما منع الاستماع في من يستمع، يعني في المخلوق الذي ذكروا التأويل الذي قبل ذلك. فكأن الله متكلم، فإذا أراد لم يصل كلامه إلى السامع، منع وصول كلامه إلى السامع، فهذا المنع للسامع يسمى سكوتا، وهذا من التأويل. وقد أشار إليه شيخ الإسلام هنا، قال هذا من التأويل، لأنه معلوم أن مسألة السكوت ليس فقط أنه لا يكون السامع يسمع فيكون المتكلم ساكتا، هذا لا يعرف هذا في اللغة العربية. فهذا نوع من التأويل جرهم إليه اعتقادهم أن صفة الكلام لا تنفك عن الله أبدا، إذا لا يصاب بسكوت، وأن ضد الكلام الخرس والله منزه عنه. فإذا جاءت هذه الأحاديث تأولوها، وهذا ليس بغريب على الكلاب أن يتأولوا، فإنهم تأولوا حتى الاستواء. لما تكلم بعضهم في الاستواء قال الاستواء ليس من الله لله فيه فعل، وإنما هو فعل فعله في العرش سماه استواء، فجعلوا الصفة ليست قائمة بالله وإنما هي قائمة بالعرش الذي هو مخلوق لله سبحانه وتعالى. فهذا نوع من التأويل خوفا من أن تقوم بالله صفة الفعل كما أسلم. وبهذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل، قطع أهل السنة أن الله منزه عن النقص من الخرس وغيره، ثانيا جاءت النصوص بأن الله سكت عن أشياء، ثالثا أن الله موصوف بأنه يتكلم إذا شاء متى شاء، فمن فسر ذلك كما قال ابن خزيمة وغيره إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت، فهذا لا يترتب عليه نقص كما يقول المخالف. واضحة؟ نعم يا شيخ. صلى الله عليك. الآن إشكال عند بعض أهل العلم لفظ السكوت لم ترد فلا تنفى ولا تثبت، لكن من لازم النصوص والقواطع في عقيدة أهل السنة أن الله تكلم وترك الكلام. نعم. فهل الإشكال في توافق بين الكلابية وبين أهل السنة لفظة السكوت هو الذي فيه إشكال، أو المراد المعنى أنه توقف عن الكلام أو ترك الكلام؟ لا لا لا لا، هو المشكلة أن الكلابية منعوا من السكوت لأنه لا يتكلم عندهم بمشيئته وإرادته، فصار عندهم هذا الإشكال. فلو لم يكن عندهم هذا الإشكال لا جرى عند أهل السنة مفهومه وشرحه ببعض الألفاظ التي تعبر عنه بلا إشكالية، لكن لما قال بعضهم انه يسكت قال كيف يسكت؟ الله موصوف بصفة الكلام أزلا، كيف نقول عنه انه يسكت؟ لان بعض اهل السنة يا شيخ من الأئمة منع لفظة السكوت لله. هذا الذي قاله قال لأنه لم يصح، لم يصح وروده، لكن لازم المذهب هو أنت بين أمرين، مثل ما ذكرنا في مسألة تسلسل الحوادث، هل أنت تقول إن الله موصوف بالكلام أزلا أو أنه يكلم عباده كما شاء؟ إذا كنت تقول إنه يكلم عباده متى شاء في الوقت الذي يشاء وافقت أهل السنة، ولو لم تأتي بلفظ السكوت ولا حاجة إليه. فصارت المسألة عند مناقشة الكلابية، وإلا فعند بيان مذهب أهل السنة يكفينا العبارة الشرعية أن الله يتكلم إذا شاء متى شاء، وهذا كاف ولا نحتاج معه إلى قيود أو ألفاظ ونحو ذلك إذا كان المعنى مفهوما. نعم تفضل يا شيخ. نعم هو يتجوز بالأفعال ما لا يتجوز فيها، لكن هنا ليس هو الفعل الذي هو تفسيري بحيث نقول إن الله يخلق ويصنع ويعني نأتي بمرادفاتها، الكلام هنا على صفة الكلام وما يضاد الكلام، فصار هنا يعني ليس فقط هو يعني باب الكلام فقط أو التوسع فيه اللي هو باب صفات الأفعال. أي نعم هو السبب، إذا شاء متى شاء، قلنا أكثر من مرة إن السبب هو أنهم يقولون إذا لم يكن متكلما لفلان ثم كلمه هذا حلول حوادث. نعم نعم نعم نعم هذا هو، قال هو الكلام النفسي، نفوا أن يكون بحرف وأن يكون بصوت نعم تفضل يا شيخ. أحسن الله. وقال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الكرجي نعم الكرجي الشافعي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول، وذكر 12 إماما، الشافعي ومالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة وابن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. قال فيه: سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول سمعت الإمام محمد لأنها بدل محمد نعم محمد بن أحمد يقول سمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول سمعت الشيخ أبا حامد الإسفرايني يقول مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا ومنقوشا، كل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين. قال أبو الحسن: وكان الشيخ أبو حامد شديد الإنكار شديد الإنكار على الباقي اللاني وأصحاب الكلام. وقال ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينتسبوا إلى الأشعري ويتبرؤون مما بنى مذهبه عليه، وينهون أصحابهم وأحبابهم من الحوم حواليه على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة، منهم الحافظ المؤتمن ابن أحمد الساجي يقول سمعنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيني يقول إمام الأئمة الذي طبق الأرض علما وأصحابا إذا سعى إلى الجمعة من قطيع إذا سعى إلى الجمعة من نعم قطيعة نعم من قطيعة الكرخ مكسورة عندنا نعم من قطيعة الكرخ إلى الجامع المنصور يدخل الرباط المعروف بالروز المحاذي للجامع ويقبل على من حضر ويقول: اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما قاله الإمام كما قاله أحمد بن حنبل لا كما يقول الباقلاني، ويتكرر ذلك منه. فقيل له في ذلك فقال: حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلاح ويشيع الخبر في أهل البلاد أني بريء مما هم عليه، يعني الأشعرية، وبريء من مذهب أبي بكر الباقلاني، فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه، فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة، فيظن ضان أنهم مني تعلموه وأنا قلته، وأنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدته. قال: وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن العجلي، سمعت عدة من المشائخ والأئمة ببغداد، أظن أبا إسحاق الشيرازي أحدهم، قالوا: كان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى الحمام متبرقعا خوفا من الشيخ أبي حامد الإسفرايني. والكلام على ما وقع من إنكار أبي حامد وغيره من أئمة الإسلام على القاضي أبي بكر مع جلالة قدره وكثرة رده على أهل الإلحاد والبدع بسبب هذا الأصل الذي بنى عليه مذهبه طويل، ولبسطه موضع آخر. وإنما المقصود هنا التنبيه على بعض من أثبت هذا الأصل ولم يوافق النفاة. نعم، هذا مثال عملي لأبي إسحاق الإسفرايني، وهو أحد أئمة الشافعية، وكثير من الأشعرية ينتسبون إليه، ومع ذلك كان الإسفراني شديد الإنكار على الأشعرية، وهذا مشهور عنه. حتى الذين تكلموا في أصول الفقه وبحثوا هذه المسائل وغيرها، يعني نقلوا كلامه الكثير جدا والقوي جدا في إنكاره على الأشعرية. ما لا ينكر عليهم؟ ينكر عن هذا الأصل، وهو مسألة حلول الحوادث اللي هنا في صفة الفعل لله، وأيضا ينكر عليهم مذهبهم في كلام الله وهو الكلام النفسي. لأن للأسف الأشعرية يقولون هو الكلام النفسي وهو قائم بالله، صفة من صفات الله، وهذا حق، لكن الكلام العربي يجعلونه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، وهذا معناه أنه كمذهب المعتزلة تماما، بل أسوأ من مذهب المعتزلة. لأن المعتزلة يقررون أن هذا القرآن كلام الله حق، لكن يقول مخلوق كغيره من المخلوقات. الأشاعرة يقولون لا، هذا القرآن عبارة عن كلام الله، يعني جزء من مذهب المعتزلة أحسن من مذهب الأشاعرة. فأنكر هؤلاء الأئمة، وأنكروا على الإمام الباقلاني، والإمام الباقلاني أبو بكر أحد أعمدة الأشعرية، وأيضا أحد أئمة الإسلام الكبار، فهو إمام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية مع ما له من جهود عظيمة في الرد على أهل الملاحدة وأهل البدع المغلظة، ومع ذلك لأن الباقلاني أخذ بالمذهب الأشعري وأخذ هذا الأصل المتعلق بصفة الأفعال لله عز وجل، أنكر عليه هؤلاء الأئمة. ونظرا لأن أبا إسحاق الإسفرايني وأبا بكر الباقلاني كانوا في مدينة واحدة، وكان الطلاب يتلقون عنهم جميعا، فكان ينكر علنا. حتى حكى أبو إسحاق الشيرازي، وأبو إسحاق الشيرازي أيضا من أئمة الشافعية الكبار، وهو أيضا من أئمة الأشعرية، لكن له آراء واجتهادات. هو الذي حكى وقال: كان أبو بكر الباقلاني يمر متبرقعا حتى لا يراه أبو إسحاق الإسفرايني، نظرا لشدة إنكاره عليه. فهذا لأجل هذا، لأن هؤلاء لما أتوا بهذا الأصل، ولهذا شيخ الإسلام يقول: إنما أردنا أن نبين إنكار الأئمة على هؤلاء، أي الكلابية والأشعرية، في أصلهم، وأنهم أنكروا وشددوا، حتى كان أبو إسحاق الإسفرايني يشدد على الأشعرية، يعني ينطق هذا، يتبرأ من الأشعرية وينكر على الأشعرية. والسبب أنهم قالوا هذه المقالات الفاسدة في كلام الله عز وجل. فشيخ الإسلام ابن تيمية هنا وهو يرد على هذا المتن من متون الأشعرية يريد أن يبين الحق، وأن كثيرا مما ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري لا يأخذ بقوله ولا يؤيد الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم. وهذا والحمد لله بين واضح. وردود الأئمة من هؤلاء بعضهم على بعض إنما هو يعني مما ينبغي أن يعتبر فيه المتأخرون. انظر إلى أبي إسحاق الإصفهاني ماذا يقول في آخر كلامه لما قيل له كيف تعلن هذا، كيف تشهر؟ قال المشكلة الطلاب يأتون ويقرؤون علي ويقرؤون على الباقلاني ويأخذون منه أصله هذا، ثم يذهبون إلى بلادهم يدرسون هذا الأصل فيظنون أنه مني، لأنه إذا قيل على من درس قال درس على الأسفرايني وعلى الباقلاني وأخذت منه العلم وكذا وكذا، ثم يدرسهم المذهب الأشعري فيظنون أنه إنما تلقاه أيضا عن الإسفرايني وهو المنكر إنكارا عظيما لمثل هذه المقالات. فهذا جزء من يعني التاريخ العقدي والمسائل التي تجري بين الأئمة رحمهم الله تعالى جميعا، وأن بعضهم يحترم بعض ويقدر بعض، لكن أيضا لم يكونوا يجاملون بعض في المسائل العلمية، وإنما كانوا ينكرون خاصة إذا كانت المسائل من المسائل التي يترتب عليها منهج باطل كطريقة الأشعرية في باب صفات الأفعال وفي كلام الله عز وجل. نعم. صلى الله عليك. والحارث المحاسبي قد ذكر القولين عن أهل السنة المثبتين الصفات والقدر، فقال في كتاب فهم القرآن لما تكلم على ما لا يدخل فيه النسخ وما يدخل فيه وما يظن أنه متعارض من الآيات، وذكر عن أهل السنة في الإرادة والسمع والبصر قولين في مثل قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وقوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكذلك قوله إنا معكم مستمعون، وقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ونحو ذلك. لاحظ هذه الآيات فيها إشارة إلى المعنى الفعلي في هذه الصفات حتى في الإرادة والسمع والبصر، لأن قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذن هذا متى؟ عند خلق هذا الشيء. إنا معكم مستمعون، متى هذا؟ لما ذهب موسى وهارون إلى فرعون في هذه اللحظة. لتدخلن المسجد الحرام فين؟ إن شاء الله. متى؟ متى هذا الخبر؟ متى هذه الآية؟ متى أنزل الله عز وجل هذه؟ إذن هذه في قصة منع الرسول صلى الله عليه وسلم من دخولهم في صلح الحديبة وأنهم سيدخلونه. وهكذا إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، متى كان الأمر؟ إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، متى يكون هذا؟ هل هذا في الأزل كما تقول الكلابية والأشعري أمره في الأزل أم عند إرادة إهلاك القرية؟ وهكذا الآيات الأخرى التي ذكرها، وقل اعملوا، شوف في آية العلم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، طيب الله عالم بأعمال العباد، إذن سيرى الله عملكم متى؟ بعد عملكم به. فهذا هل هو من صفات الفعل أم لا؟ المحاسبي متقدم على الأشعري، فهو من أئمة الكلابية، أبو الحسن القلانسي والحارث المحاسبي وابن كلاب، هؤلاء هم رؤوس الكلابية وكانوا معاصرين للإمام أحمد بن حنبل والأشعري إنما جاء بعد ذلك. يعني الإمام أحمد بن حنبل كان متقدما على الأشعري، توفي عام 241 هجرية. الأشعري متى ولد؟ ولد بعد الإمام أحمد بعشرين سنة تقريبا، يعني ولادته ووفاته سنة 324، يعني بعد 80 سنة من وفاة الإمام أحمد. والانتساب للمذهب لأبي الحسن الأشعري إنما جاء متدرجا. فابن كلاب والمحاسب وغيره كانوا معاصرين في زمن الإمام أحمد بن حنبل أيام فتنة المعتزلة ونحو ذلك، أتوا بالمذهب الكلابي. هذا المذهب الكلابي هو الذي رجع إليه الأشعري، لأن الأشعري في آخر القرن الثالث كان على مذهب المعتزلة وعاش على مذهب المعتزلة. في رأس القرن الثالث يعني سنة 300 تقريبا، رأس القرن الثالث اللي هو سنة 300، عاد ما أدري التعبير أحيانا، سنة 300 رجع أبو الحسن الأشعري عن مذهب المعتزلة وتركه وأعلن توبته. أين رجع؟ أين ذهب؟ ذهب إلى مذهب ابن كلاب اللي هو ابن كلاب والمحاسبي والقلانسي ونحو ذلك. شيخ الإسلام هنا ينقل عن الحارث بن أسد المحاسبي. الحارث بن أسد المحاسبي جمع بين أمرين، أنه من أئمة الكلابية وأيضا عنده تصوف، لكن تصوف المحاسبي هو نوع من التصوف الخفيف، ليس هو التصوف الذي انتهى بأصحابه إلى بدع مغلظة ووحدة الوجود ونحو ذلك، لكن أيضا كان عنده بدع الاجتماع والأوراد ونحو ذلك. حتى إن بعض طلاب الإمام أحمد بن حنبل قالوا استمع له ونحو ذلك، لأنه كان يعظ مواعظ رقيقة وكذا، فاستمع له ولم يرتح الإمام أحمد بن حنبل لما سمع. لكن إنكاره عليه ليس لأجل ذلك فقط، وإنما لأجل كلابيته. فالإمام أحمد هجر المحاسب، ما أثنى عليه بهذا الأمر؟ لا، هجر المحاسب. ولما مات المحاسب بسبب هجر الإمام أحمد له لم يحضر جنازته إلا قليل. لكن في قصة سماعه له في وعظه قال ما أحسن هذا، ثم قال لكنني لا، نعم هو يعني قال يعني هذا الوعظ طيب لكن لا يراه من هجم. وهذا نحن نراه إلى يومنا هذا، نجد من عنده طريقة في الدعوة أو في الوعظ أو في كذا شيء طيب، لكن لا تراه منهجا شرعيا علميا يكون للسالك لطريق أهل السنة ولطريق التأصيل العلمي الشرعي والمنهجي الدعوي ونحو ذلك. فالمحاسبي له كتاب اسمه العقل، وله كتاب اسمه فهم القرآن، وله أيضا كتاب ضخم جدا حققه عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق اسمه الرعاية لحقوق الله عز وجل، وهذا في باب الآداب وغيرها. لكن كتابه العقل وكتابه فهم القرآن خاصة هو الذي ينقل منه شيخ الإسلام هذا النقل، وهو مطبوع، يعني الكتاب حقق وطبع. فشيخ الإسلام هنا ينقل من كتابه فهم القرآن. فما الذي أورده المحاسبي؟ المحاسبي هنا أشار إلى القولين، أشار إلى القولين كما سيأتي بعد ذلك، قول الكلابية وقول أهل السنة، فأورد هذه الآيات التي فيها الإشكال الذي نعرفه نحن، وهو أنه هل إذا أراد شيئا أمرنا حتى نعلم المجاهدين، هل هذه فيها صفة فعل أم لا؟ هل إرادته وأمره وعلمه أزلي أو أنه فيه صفة فعل؟ إنا معكم مستمعون فيه صفة فعل، مع أن الله متصف بصفة السمع أزلا. أنا أردت أن أبين قبل أن نقرأ ونكمل كلام المحاسبي ماذا قال بعد هذه الآيات. صلى الله عليه. نعم. فقال ذهب قوم من أهل السنة إلى أن لله استماعا حادثا في ذاته، وذكر أن هؤلاء وبعض أهل البدع تأولوا ذلك في الإرادة على الحوادث. قال: فأما من ادعى السنة فأراد إثبات القدر فقال: إرادة الله تحدث من تقدير سابق للإرادة. وأما بعض أهل البدع فزعموا أن الإرادة إنما هي خلق حادث وليست مخلوقة، ولكن بها كون الله المخلوقين. قال: وزعموا أن الخلق غير المخلوق، وأن الخلق هو الإرادة، وأنها ليست بصفة الله من نفسه. قال: وكذلك قال بعضهم إن رؤيته تحدث. طيب، ماذا تفهم من هذا الكلام القولين؟ لاحظوا الصياغة لهم: زعم وأنها تحدث. فهذا كله يقصد به من؟ أهل السنة. فالمحاسبي، لاحظ معي، يعني يقرر أنه لا يحدث لله شيء فيها، وإنما علمه أزلي وإرادته أزلية. لكن هو قال إن بعض أهل السنة قالوا إنه تحدث لله إرادة، ونفى هذا. وهذه مسألة الخلاف اللي ذكرناها قبل قليل. الله موصوف بصفات الإرادة أزلا، لكن عند خلق هذا المخلوق هل لله إرادة؟ نقول نعم. هل تحدث لله إرادة ليست من صفته، وأن الله لم يكن موصوفا ثم؟ نقول لا، وإنما من كماله سبحانه وتعالى أنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فالمذهب الكلابي، إلى الآن ما جاءت الأشاعرة، المذهب الكلابي وش يقول؟ يقول إن صفات الله أزلية، فخلق السماوات مثلا إنما كان بإرادة الله الأزلية، وإسماع الله لموسى أزل، هذا إسماع أزلي، كلام الله الأزلي، وتكليم الله لموسى وهارون لما ذهب إلى فرعون هذا أيضا أزلي، سماعه إنني معكم أسمع وأرى لما ذهب إلى فرعون هذا السماع أزلي. أهل السنة يقول لا، سمعه الآن، هل هذا حادث أو حدوث أو محدث؟ جاءت عبارة محدث مثل سكت قبل شوي، إنه هل معنى محدث يعني مخلوق؟ وإلا محدث يعني حدث، كما في قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محدث هنا ليس هو محدث يعني مخلوق، وليس للمعتزلة أن يحتجوا بقوله محدث يعني أن القرآن مخلوق، وإنما الكل يعلمون أن المقصود بأنه محدث يعني سمعوه في هذا الوقت. فتلاحظون أن المحاسبية نظرا لكليابيته شديدا على أهل السنة في هذه المسائل، لكنه أشار في آخر عبارة قالها إلى موطن الخلاف. قال: وزعموا أن الخلق غير المخلوق، وأن الخلق هو الإرادة، وأنها ليست بصفة الله من نفسه. الخلق غير المخلوق، قال زعموا، وهذا مذهب من؟ مذهب أهل السنة وجماهير المحققين، أن الخلق غير المخلوق. طيب، مذهب الكلابية والأشعرية أن الخلق هو المخلوق. ما سبب الخلاف في المسألتين؟ هو صفات الأفعال. عند أهل السنة الخلق غير المخلوق، إذن هناك لما نقول إن الله خلق السماوات والأرض هناك الخالق وهو الله، وهناك المخلوق المنفصل الذي وجد في هذا الوقت وهو السماوات، وهناك الصفة التي قامت بالله عند خلق السماوات وهي صفة الخلق. هذا مذهب أهل السنة. مذهب الكلابية اثنين: الله والمخلوق، ما سجد شيء، ما في صفة. طيب، والخلق، لما يقول خلق قال هو المخلوق المنفصل. تماما مثل لما يفسر الرحمة بالنعمة. تقول له هل تقوم بالله صفة؟ قال لك لا ما تقوم بالله صفة. صفة الرحمة الله ينزه عنها. طيب ما معنى الرحمة؟ قال لك هي النعمة. يفسرها بالمخلوق. عندنا نحن الله وأثر الرحمة وهو المخلوق إذا أنعم الله على العبد، وعندنا الصفة تقوم بالله هي صفة الرحمة. انتبهتم لهذا؟ فبهذا يتبين أنه هل الخلق غير المخلوق؟ هذه من المسائل الخلافية الكبرى بين الكلابية ومن وافقهم والأشعرية وغيرهم، وبين جماهير أهل السنة والجماعة المحققين، وأنهم يقولون الخلق غير المخلوق. الماتريدية، وهذا من طبعا الماتريدية والأشعرية يلتقيان، لكن بينهما فروقات، ولهذا ألفت عدة رسائل في الفرق بين الأشعرية والماتريدية، لأن الماتريدية والأشعرية يكاد يكونان مذهبا واحدا لكن بينهما فروقات، حتى إن بعضهم أحيانا يقول يعني فيه أشياء يقسمها إلى ثلاثة أقسام. الفرق بين الماتريدية والأشعرية، قسم يقول عنه إنهم متفقون فيه، وقسم الخلاف فيه لفظي، وقسم الخلاف فيه حقيقي. من ضمن الأشياء التي فيها فرق بين الماتريدية والأشعرية، والماتريدية هم على الصواب، مسألة صفة التكوين. التكوين هي الخلق، وهي التي سموها الصفة الثامنة. الأشعري عندهم سبع صفات، الماتريدي عندهم ثمان، السبعة التي عند الأشعرية وثامنة وهي صفة التكوين. طيب ولماذا جعلوها صفة؟ قالوا التكوين غير المكون، وهذا يوافق أهل السنة. وإلا فالأشعرة عندهم التكوين والخلق والرزق وغيره، لكن نظرا لأنه ليس صفة قائمة بالله فلذلك يجعلونها من صفات الفعل، ويجعلون الفعل هو المفعول، فالخلق والرزق وغيره. ولذلك بعض الناس أحيانا يختلط عليه الأمر، حتى بعض الدارسين للمذهب الأشعري يقول يا أخي كثيرا ما يقال إن الأشاعرة ينفون صفة الفعل، الأشاعرة يثبتون صفة الفعل، بل يثبتون 20 من صفات الفعل، وأنت تقولون لا إنهم يقولون حلول حوادث فيثبتون الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإلى آخره، يذكرون حوالي 20 صفة كلها صفات فعل. فنقول نعم يثبتونها، لكن يجعلون الخلق هو المخلوق، والفعل هو المفعول، والرزق هو المرزوق، ولا تقوم بالله صفة الفعل. تبعتم لهذه المسألة. لكن ما هو الذي ينفيه الأشاعرة؟ نقول نعم الأشاعرة ينفون أن تقوم بالله صفة الفعل، لأنهم يسمونها حلول حوادث. طيب وصفات الأفعال؟ قال يثبتونها لكن يقولون الفعل هو المفعول. الماتريدية قالوا لا عندنا صفة التكوين والتكوين غير المكون، فأثبتوا صفة قائمة بالله غير المكون المفعول، فخالفوا الأشعرية ووافقوا أهل السنة في هذه القضية. وهذه من دقيق المسائل المتعلقة بالفروقات بين الأشعرية والماتريدية. نعم ألا، ولهذا هم انظر إليه لما نسب إلى أهل السنة ها وأن الخلق هو الإرادة، لما نسب إلى أهل السنة والجماعة ها أنه لله إرادة لكل فعل، فكما أن الله يخلق هذا في هذا الوقت له فيه إرادة. وقد سبق أن تكلمنا عن أن حتى بعض الفلاسفة مثل أبو البركات صاحب المعتبر تقدم الفيلسوف، هذا وافق أهل السنة في هذه القضية وخالف الكلابية والأشعرية، وقال لله إرادات، ورد على الفلاسفة في هذا الباب. إيش معنى إرادات؟ ليس معناها أنه سبحانه وتعالى أن هذه الصفة تتكثر ويلزم منها التكثر ويلزم منها التعدد، لا لا، وإنما لكمال الله عز وجل أنه موصوف بالإرادة أزلا، وأنه أيضا إذا أراد إيجاد شيء خلقه فله إرادة تخص هذا المخلوق وبه يتم الخلق. الكلابية والأشعرية يقولون الإرادة واحدة وهي أزلية، بها خلق كل شيء وبها يخلق وبها تقوم الساعة وبها يكون الحساب وبها وبها وبها. ما الذي منعهم من أن يثبتوا لله صفة فعل تقوم به؟ هو الخوف من حلول الحوادث. نعم يا شيخ. وقال محمد بن الهيصم في كتاب جمل الكلام لما ذكر جمل الكلام وأنه مبني على خمسة فصول: أحدها أن القرآن كلام الله، وقد حكي عن جهم بن صفوان أن القرآن ليس كلام الله على الحقيقة، وإنما هو كلام الله خلقه الله، وإنما هو كلام خلقه الله، فنسب إليه كما قيل سماء الله وأرض الله، وكما قيل بيت الله وشهر الله. وأما المعتزلة فإنهم أطلقوا القول بأن كلام الله على الحقيقة بأنه كلام الله على الحقيقة، ثم وافقوا جهما في المعنى حيث قالوا كلام الله خلقه بائنا كلام خلقه خلقه بائنا عنه. فإنهم أطلقوا القول بأنه كلام الله على الحقيقة، ثم وافقوا جهما في المعنى حيث قالوا كلام خلقه بائنا عنه. وقال عامة المسلمين إن القرآن كلام الله على الحقيقة وإنه تكلم به. شوف الأقوال، ذكر ثلاثة. ابن الهيصم الكرامي ينسب إليه شيء من التجسيم، لكن تحقيق مذهبه لم يعني يحقق على الشكل الواضح، وبعض كلامه فيه ردود على المعطلة. وللأسف أن منهج المعطلة أن من يخالفهم يصفونه بالتجسيم، حتى الذي يثبت الوجه واليدين لله عز وجل يقول عنه مجسم. فربما لو حقق الأمر في مذهبه قد يكون عنده بعض المقالات أو بعض الغلو أو غيره، لكن تحقيق مذهبه يحتاج إلى بحث دقيق. هنا ذكر الأقوال ثلاثة في كلام الله: الجهم نفى كلام الله وقال نسبة كلام الله مثل سماء الله وأرض الله، نفى. ولهذا معروف أن الجهمية هم الذين إيش أنكروا أن يكون الله كلم موسى، وأن أنكروا كلام الله وأنكروا إلى آخره. فهذا مذهب الجهمية، إنكار الصفة من أصلها. المعتزلة أثبتوا الكلام لكن قالوا هو مخلوق كغيره، قال هو كلام الله لكنه مخلوق كغيره من المخلوقات، وهذا المذهب باطلا. أهل السنة كما نقل هنا أثبتوا كلام الله عز وجل. نعم. والفصل الثاني أن القرآن غير قديم، فإن الكلابية وأصحاب الأشعري زعموا أن الله لم يزل متكلما بالقرآن، وقال أهل الجماعة إنما تكلم بالقرآن حيث خاطب به جبريل وكذلك سائر الكتب. نعم، شوف هنا انظر إلى الاصطلاح لابن الهيصم أن القرآن غير قديم، لم يقل كلام الله، قال القرآن، ماشي هذا؟ طيب من خالف في ذلك؟ الكلابية وأصحاب الأشعري. ماذا قالوا؟ الله لم يزل متكلما بالقرآن. أهل السنة قالوا يتكلم بالقرآن حيث نزل جبريل، يعني يتكلم إذا شاء متى شاء في هذا الوقت. إذن هنا ابن الهيصم يذكر لك الفرق الدقيق، وهذا دليل على أن المسألة واضحة بين الكلابية وبين أهل السنة والجماعة، وهي مسألة الفرق بين من يثبت لله الكلام أزلا ثم يقول إنه يتكلم بمشيئته والولد، وبين من يثبت لله الكلام أزلا ويمنع أن يتكلم بمشيئته وإرادته كما سبق. نعم، يعني هنا ابن الهيثم ما يقول خاطب به جبريل، هذا فيه إشارة إلى أن المستقر عند الأئمة والعلماء والعامة وغيره أن القرآن كان ينزل في وقته، وأن الحادثة تحدث فينزل الوحي. كيف نزل الوحي؟ يعلمون أن الله تكلم وسمعه جبريل، وجبريل أوحاه إلى محمد المتعلق بهذه الحادثة، غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الأحزاب، حادثة الإفك التي تجادلك في زوجها إلى آخره. فهذه كلها أحداث عرفوها وآمنوا وصدقوا أن القرآن نزل بها. متى نزل؟ متى تكلم الله به؟ في ذلك الوقت. نعم. والفصل الثالث أن القرآن غير مخلوق، فإن الجهمية والنجارية نجارية نعم سأل الله إليك، فإن الجهمية والنجارية والمعتزلة زعموا أنه مخلوق، وقال أهل الجماعة إنه ليس مخلوق. نعم، هذا الفرق بين الجهمية والذي سبق أن ذكرناه. نعم سأل الله إليك. والفصل الرابع أنه غير بائن منه، فإن الجهمية وأتباعهم من المعتزلة قالوا إن القرآن بائن من الله وكذلك سائر كلامه، وزعموا أن الله خلق كلاما في الشجرة فسمعه موسى، وخلق كلاما في الهواء فسمعه جبريل، ولا يصح عندهم أنه وجد من الله كلام يقوم به على في الحقيقة. وقال أهل الجماعة بل القرآن غير بائن من الله، وإنما هو موجود منه وقائم به. نعم، هذه مسألة أيضا رابعة، هل القرآن بائن من الله كغيره من المخلوقات؟ هل هو مخلوق منفصل؟ الجهمية والمعتزلة وغيرهم قالوا هو مخلوق منفصل، أهل السنة قالوا لا، هذا كلام الله. لكن الفرق بين الكلام وبين غيره أن الكلام يمكن سماعه فينقل. طيب هل نقله يجعله بائنا من الله مخلوقا؟ لا. وعدم فهم هذه القضية هي التي ضل بها كثير منهم، وزعموا أنه إن لم نقل بكلام الكلابية يلزمنا قول المعتزلة وأن القرآن مخلوق. لماذا؟ لأنه يسمع منه ويسمعه جبريل وتحفظ في الصدور ويكتب في الكتب وغير ذلك. إذن هو إما أن نقول كلام الله قائم به أزل، أو نقول هو مخلوق، ولم ينتبه إلى القول الوسط في ذلك، وهو أن الله تكلم به حقيقة ثم نقله لا يخرجه عن كونه كلام الله. لماذا؟ قال لأن من ميزة الكلام أنه يمكن أن يسمع وأن يكتب وأن يحفظ في الصدور. ومن ثم قرر العلماء حتى من كان له ميل إلى المذهب الكلابي أو الأشعري في كتبهم قرروا وقالوا ردا على المعتزلة والقرآن كلام الله غير مخلوق، ثم قالوا وهو المحفوظ في الصدور المتلو بالألسنة. إيش؟ المكتوب في الصدور، المكتوب في المصاحف. هذا كله لا يخرجه عن كونه كلام الله، ردا على المعتزلة الذين يقولون خلاص هذا الكلام منفصل. والمعتزلة أقنعوا بعض العوام لأن القرآن بين أيدينا، يقول لك هذا من المخلوقات، هذا مثل الأرض والسماء وغير هذا الكلام، وغفلوا عن أن هذا ورق وأن هذا حبر. لكن ما الذي فيه؟ الذي فيه كلام. من هو كلام من؟ كلام الله. وفي مناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية للأشاعرة حول الواسطية كان عند المشايخ في أثناء المناظرة هذه الإشكالية، ولما قال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية إن الكلام إنما هو لمن قال به مبتدئا لا لمن أتى به مبلغا، يقول عجبوا من هذا الكلام، أعجبهم، لأنه كأنه نفس عنهم إشكالية، يعني أعجبهم لأنه ما تخلط بين الناقل بحيث أنه يكون هو المتكلم به أو ينسب إليه أو نحو ذلك فيكون مخلوقا من المخلوقات، وبين من تكلم به مبتدئا. فالكلام كلام الله عز وجل، تكلم به ثم أوحاه إلى جبريل، سمعه جبريل، جبريل بلغه، هذا الكلام ينقل ويحفظ ويكتب، لكن لا يخرجه عن نسبته إلى من تكلم به. وضرب لهم مثل بمعلقة امرئ القيس، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فقال هذه القصيدة من الذي نظمها؟ امرئ القيس. طيب علقت في الكعبة مع المعلقات، حفظها الناس، شرحوها، لا يخرجها هذا عن كونها منسوبة إلى من نظمها أولا وهو امرؤ القيس. نعم يا شيخ. وقال وذكر محمد بن الهيثم في مسألة الإرادة والخلق والمخلوق وغير ذلك ما يوافق التي ليست أعيانها قديمة ولا مخلوقة، وهو يحكي ذلك عن أهل الجماعة. طيب لعلنا نقف عند هذا، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ذكرنا بالعبارة الأخيرة لابن الهيثم، جزاكم الله خير. الله